صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشركة والمضاربة. هذا نوع من أنواع المعاملات، وهو الشركة. والمضاربة نوع من أنواع الشركة على ما سيأتي. الشركة تقال شركة وشركة وشركة، كسرقة وتمرة، على وزن سرقة وتمرة، وشركة. والمقصود بها هو أن الشركة اثنان فأكثر في مال أو عمل على ما سيأتي. والشركة نوعان: شركة ملك وشركة عقد، شركة في الأملاك وشركة في العقود. والمقصود هنا الشركة في العقود. الشركة في الأملاك كما لو اشترك اثنان في أرض ورثاها مثلا، حينما يرث الإخوة من أبيهم مثلا مالا أو أرضا، فإنهم يكونون شركاء فيما ورثوه ما دام أنهم لم يقسموا. فهذه تسمى شركة ملك، اشتركوا في الملك، كل له نصيبه على حسب نسبة ملكه. قد تكون الشركة مناصفة، وقد تكون بالأرباع، وقد تكون مختلفة الأنصبة، كما لو كان مجموع الورثة ورثوا هذه الأرض من مورثهم، فكان لبعضهم الربع مثلا، وبعضهم الثمن، وبعضهم الثلث، وبعضهم الثلثين إلى آخره، على معنى على حسب نصيبه في الميراث. وقد تكون متساوية، كما لو كانوا إخوة فإنهم يرثون بالتساوي إذا كانوا أشقة في درجة واحدة مثلا، أو أشقة أو لأم أو نحو ذلك. فالمقصود بهذا أن هذه الشركة هي شركة الأملاك، وهذه ليست الحديث هنا عنها، إنما الحديث هنا عن شركة العقود. شركة العقود هو أن يشترك اثنان فأكثر في مال للمتاجرة به. كما لو اشترك اثنان في مال فاشتروا به مثلا عقارا للتجارة، أو سيارات، أو بضائع، أو قماش، أو أطعمة، أو نحو ذلك، فهذا شركة عقود، لأن المقصود من الشركة هو العقد، المقصود هو الربح. وشركة العقود على عدة أنواع، منها شركة المضاربة، وهي أن يشترك اثنان يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. هذه يسمى مضاربة. فبعض الناس يكون عنده مال لكنه لا يمارس التجارة، فيأتي إنسان ليس عنده مال ويقول لصاحب المال أعطني هذا المال أو أعطني بعضه وأنا أتاجر به والربح يكون بيننا. طبعا لم يتفقون عليه، قد يكون على النصف وقد يكون على أقل أو أكثر، وقد يكون العام ثلثي الربح ولصاحب رأس المال الثلث أو غير ذلك. فهذه تسمى مضاربة، وسميت مضاربة لأن غالبا أن العامل يضرب في الأرض للتجارة ويسافر، لأن العامل يضرب في الأرض ويسافر. وتسمى قراض، وتسمى أيضا قراض لأن فيها نوع من لأن العامل يأخذ المال من صاحب رأس من صاحبه. وتسمى أيضا معاملة أحيانا، لكن الاسمان المشهوران المضاربة والقراض. وهناك شركة تسمى شركة العنان. شركة العنان هو أن شركتان فأكثر بأبدانهما وأموالهما، بأبدانهما سمي عنان لأنهما كعنان الفرس، على معنى أنهما متساويان أو متشابهان في المال وفي العمل، فتسمى شركة عنان. بمعنى أنه يأتي تاجران مثلا ويدفع هذا مبلغ والآخر يدفع مبلغ آخر ويدخلان في شركة ويشتغلان، وكلهم يشتغلون، هذا يسافر وهذا يسافر، أو هذا جالس في المحل وهذا مسافر، وكلهم قد بذل مالا وبذل عملا. هذه تسمى شركة عنان. هناك شركة تسمى شركة الوجوه، وهو أنه يشترك اثنان فأكثر لكن ليس عندهم مال، ليس عندهم مال، وإنما يذهبون إلى الناس ويتقبلون بجاههما، على معنى يذهب يتفقون يعقدون بينهم شركة ويقول يا فلان ما رأيك أنا أقترض وأنت تقترض، أو أنا أذهب إلى فلان وإما أخذ منهم مبلغ وأنت تذهب إلى فلان ونعمل وكلنا يجتهد والربح بيننا كذا وكذا. هذا تسمى شركة وجوه، لأنهم تعاملوا مع الناس بوجوههم، ما عندهم مال إنما تعاملوا الناس يثقوا فيهم مثلا، وهذا يحدث، فهذه تسمى شركة وجوه. بقي نوع من آخر، شركة الوجوه، شركة المضاربة، شركة العنان، وشركة ما يحضر اسمها، كما لو مثلا اشترك اثنان فأكثر في عمل، كانوا اشتركوا بما عمل خياطة يتقبلون العمل من الناس، أو في مصنع أو شركة مقاولة، فيشترك اثنان فأكثر ويتقبلون من الناس أعمالهم، كما قلنا خياطة أو مقاولة أو تصنيع أو حرف أو نحو ذلك، بحيث يتقبل من الناس أعمالهم ويشتغل. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الشركة. فإذا في قوله كتاب الشركة والمضاربة، المضاربة نوع من أنواع الشركة، فهو من عطف الخاصة للعام، فالمضاربة نوع من أنواع الشركة. والشركة كما قلنا على هذه الأنواع الأربعة، وهناك نوع خامس هو شركة المفاوضة كذلك، أو بمعنى أن أحد ما يفوض للآخر العمل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خان وخرج من بينهما رواه أبو داود. هذا فيما يجب أن يكون عليه الشريكان من الأمانة، والشركة معلوم قطعا أنها قائمة على الأمانة، لأنه إذا الخيانة أولا في ظاهر الحال لا تكون هناك ربح، ثم تكون هناك منازعات، وثم الله سبحانه وتعالى ينزع البركة عنهما. أما إذا صدق وكل واحد عمل مع أخيه بأمانة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل البركة في عملهما ومالهما، كما أنها تبقى صدورهما محفوظة بعيدة عن الغل وعن الحسد وعن الشحناء والنزاع. أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحب ثالثهما بالعناية والتوفيق والبركة والحفظ، ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإذا خانه خرج من بينهما. ومعلوم أن الخيانة ظلم، والخيانة عاقبتها وخيمة، ومهما تساهل فيها بعض الناس أو ظن أنه يكسب من ورائها أو أن هذا نوع من الذكاء أو نوع كما يعبرون بالعامية نوع من الشطارة، هذا ليس بصحيح. ولهذا دائما يحور الأمر على صاحبه ويقع عليه السوء في نفسه في ماله في أولاده، تنزع عنه البركات، تتقطع عليه أحواله، تتبعثر عليه أموره، هذا كله نتيجة الخيانة، وبخاصة في المآل نسأل الله السلامة. ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا خانه خرجت من بينهما. نعم. وعن السائب بن عبد السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. رواه أبو داود وابن ماجه. ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك ونعم الشريك، كنت لا تداريني ولا تماريني. قال عن سائب بن أبي السائب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. السائب بن أبي السائب قيل إن له صحبة وأنه أسلم عام الفتح وكان من المؤلف قلوبه، وقيل إنه عمر إلى خلافة عمر بن الخطاب وهو غير السائب بن يزيد، وقيل إن اسمه السائب وقيل عبد الله إن ابنه عبد الله ولده صحبة. لكن على كل حال كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنه تعاطى التجارة عليه الصلاة والسلام. فالسائب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك كنت شريكي في الجاهلية، شركة تجارة، فكنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بمنتهى الأمانة عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أمانته، وقد عرفه قومه بالأمين في قبل أن يبعث وبعد البعثة عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى بعد البعثة على الرغم من أنهم خالفوه وناوؤوه وأطالوا ألسنتهم عليه عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم والوصف بالجنون والسحر عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كانوا يعلمون أمانته وصدقه، ولهذا حينما أراد أن يسافر أبقى ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يرجع الوداع إلى أصحابها، فكانوا يأمنونه على أموالهم مع أنهم كانوا يناوئونه في دعوته، مما يدل على التناقض الذي يعشعش في عقولهم وأفكارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمين في الجاهلية وبعد البعثة عليه الصلاة والسلام. فشريكه السائب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. المدراء بمعنى أنك لا تخوض ولا تخفي علي شيء، ولا تمالي يعني لست كثير الجدل والمماحكة وكثرة المحاسبة التي ليست على وجهها، هذه مماراة. المماراة هي الجدل، المراء هو الجدل العقيم الذي لا قيمة له. أما المحاسبة التي تعني الملاحظة وحفظ المال هذا مطلوب، ولهذا معلوم يعني حتى عند العامة أن دقة الحساب بين الشريكين تجعلهم أكثر سلامة في الصدور، لأن الغفلة وعدم الحرص على حفظ المال هذا قد يؤدي في النهاية إلى الشغب، لكن إذا كان الإنسان دقيقا بحيث يحفظ المال ويسجل ويقيد ويعرف الداخل والخارج هذا يعين كثيرا على بقاء الصدور سليمة. بينما الإهمال والترك ثم بعد ما تتراكم الأعمال بسنوات يراجعون حسابات يجد أنها غير محفوظة، فهذا يؤدي للنزاع. بينما دقة العقود ودقة الشروط والمحافظة عليها هذا يؤدي إلى سلامة الصدور. وإن كان مطلوب التسامح الإنسان يقيد في العقود ويضبطها، لكن لا مانع أن يتنازل فيما بعد ويتسامح ولا يدقق كثيرا، لكنها حفظها في العقد هذا يؤدي كثيرا إلى البعد عن النزاع. ولهذا في شروط البيع وفي غيرها اشترط الشارع واشترط الإسلام شروطا كثيرة من أجل البعد عن النزاع. فإذا دقق الإنسان في الشروط وفي العقود هذا يؤدي إلى البعد عن النزاع، وهذا هو المقصود. ولكن عند التطبيق إذا تنازلت عن بعض حقوقك هذا جيد، وهذا من باب التسامح، وهذا أيضا يؤدي إلى نزلة الشحناء كذلك. فالمراء والجدل الذي لا قيمة له ولا داعي له، وإنما هو ينبئ عن وسوسة أو ينبئ عن اتهام أو ينبئ عن ضيق في النفس، هذا لا ينبغي، لأن هذا يؤدي للنزاع. فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني. رواه أبو داود وابن ماجه. ولفظه كنت شريكي ونعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري، يعني لا تكثر الجدل ولا تكثر المماحكة والممانعة وعدم الموافقة. نعم. معنا بالمنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوا وما كان بنسيئة فردوا. رواه أحمد والبخاري بمعناه. قال وعن ابن منهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه. هذه الله أعلم أنها من نوع شركة الأبدان، أنها من نوع شركة الأبدان. زيد بن أرقم والبراء اشتركا بأبدانهما هذه شركة الأبدان، يقولنا أنها هذه شركة وجوه، هذه شركة وجوه، هذه شركة الأبدان هي اللي غاب اسمها عني. شركة الأبدان هي التي قلنا قبل قليل كان يشترك من الشركة في خياطة أو في مقاولة أو في صناعة، بحيث يقيم لهما محلا مثلا فيستقبل حاجات الناس، إما من قماش فيخيطوه للناس أو أيضا مقاولات يبنون للناس مثلا بيوتا أو غير ذلك. فهذه شركة أبدان، هذه لأنهما يعملان بأبدانهما والأموال للناس، الأموال ليست لهما إنما يعملان بأبدانهما ويأخذ على عملهما أجر. هذا أيضا نوع من الشركة. فالشركة التي بين زيد بن أرقم والبراء هذه منها شركة الوجوه، ليس شركة أبدان، شركة وجوه. وقد تكون شركة عنان إذا كان يدفعون مال، إذا كان دفع كل منهم دفع مالا فتكون شركة عنان، إذا كان ما دفعوا مال وإنما أخذ من الناس أشياء فهذه شركة وجوه. كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، يعني هذا قد يكون نوع من الصرف، نوع من الصرف، اشترى فضة لأجل نبيعها بالسوق، وقد تكون اشترى فضة قد تكون حلي، ليس بالضرورة أن تكون يعني عملة، لكنهم جزء اشتروه بنقد يعني يدا بيد وجزء بنسيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من النسيئة لأنه ممنوع ربا، النقدين التعامل فيها يكون يدا بيد، إذا كان من جنس واحد أبدا يكون مثلا بمثل، وإذا كان من جنسين مختلفين يعني ذهب بفضة فيدا بيد، وإن لم يكن مثلا بمثل، أما إذا اتحد الجنس فلا بد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل كما مر معنا في أبواب الربا. وإذا كان من جنسين هما ربويان وكان من جنسين فإنه يشترط الحل والتقابض ولا يشترط التماثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهما ما كان بنقد ومنع ما كان بنسيئة. كان شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة يعني مؤجل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه، أو أحمد والبخاري معنا. فالشاهد هو أنهما كان شريكين، الشاهد من الإيراد وأنهما كان شريكين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا النوع من الشركة، أجاز هذا النوع من الشركة، لكن التعامل لابد أن يكون أيضا مشروعا، فأجاز لهما التعامل المشروع ومنعهما من التعامل غير المشروع. أما طبعا غير النقدين فطبعا يجوز أن يكون مؤجل، كما لو اشتريت مثلا ذهبت أنت وشريكك تعاملتم مع تاجر سيارات أو تاجر قماش أو تاجر طعام ووجدت عنده بضاعة فاشتريتموها، والبضاعة الثانية قد ستأتي مثلا بعد أسبوع أو بعد شهر، هذا لا مانع إذا كانت شيء منضبطا وموصوفا وإلى آخره، إنما الكلام إذا كان ربوي لابد أن يكون يدا بيد، إذا كان ربوي بربوي فلابد أن يكون يدا بيد. وعن أبي عبيدة بن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات. وعن رويفع بن ثابت قال إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ مضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النسل والريش وللآخر الكد، رواه أحمد وأبو داود. قال عن أبي عبيد عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد، أبي عبيدة هذا ابن عبد الله بن مسعود، أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وعبد الله وعبد الله بن مسعود، قال اشتركت أنا وعمار وسعد، يعني عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص فيما يصيب يوم بدر، يعني ما يأخذونه من الغنائم وما يصيبونه يكون شركة بينهم، فهذا نوع كما قال الشيخ هو حجة في شركة الأبدان، قلنا شركة الأبدان هو أنهم يعملون ولا رأس مال عندهم، يعملون بدون رأس مال، وإنما إما أن يتلقون من الناس أعمال وإما أن في مباحات كذلك، كما لو اتفقوا انهم يذهبون للحطب او للحشيش او لقطع الشعر من الغابات ويتفقون ياخذون هذه يسمى كل شركات ابدان، فهم ياخذون من المباحات ويتفقون يخرجون الى البريه مثلا يقطعون الشعر او حطب او حشيش او نحو ذلك ويبيعونه فيكون الربح بينهم، هذه ايضا نوع من الشركه. فقال فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات. لكن هذا لحد ما مشكل، لأن في بدر ترون أنها معركة وهذه غنائم، والغنائم لا تملك، الغنائم لا تملك إلا بعد القسمة، وهي بين الغانمين، هي بين الغانمين، إلا إذا كان المقصود السلف من قتل قتيلا فله سلبه، هذا ممكن، ولعله يحمل على هذا، من قتل قتيلا فله سلب. فإذا كان كذلك وكانوا يعلمون هذا من طبعا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيصح الاحتجاج، أما إذا كان أخذنا الغنيمة فمعلوم أن هذا ليس له، لأن الغنائم هي للمقاتلين كلهم، للمجاهدين كلهم، وتقسم بينهم طبعا بنظر الإمام بعد أن تخمس كما هو معلوم، لكن لعلها تحمل على السلب، إذا اتفقوا من قتل قاتلا فله سلبه، فالأسلاب التي يأخذون ممن يقتلون تحمل على هذا، فإذا حملت على هذا صح الاستدلال على أن في الحديث رفعا انقطاعا، من حيث إن عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من نبيه كما يقول المحدثون. قال الشيخ هو حجة في شركة الأبدان، إذا هذا النوع من الشركة كما ذكرنا شركة أبدان، يعني أنه ليس عندهم مال وإنما يعملون إما أن يأخذوا من الناس أو نحو ذلك، فهذا شركة أبدان. وهو حجة على تملك المباحات كذلك، يعني أن لأن على كما قلنا من قتل قتيلا فله سلبه، لكن هذا يعني هل يعتبر من المباح أو حكم خاص؟ لكن المباحات طبعا كالكلى والحطب والأشياء التي يسبق ما لم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هذا ملك المباحات، المباحات العامة التي ليست لأحد فسبق إليها مسلم فهو أحق بها، كإحياء الموات وتقطيع الأشجار وحش الحشيش وكذلك أيضا أخذ الماء من منابعه كالأنهار والآبار، هذا كله تملك مباح، فالمباح إذا استولى عليه الإنسان فهو أحق به، هذا مقصود الشيخ هنا. لكن إن كان غنيمة فالأمر فيه ظاهر غير داخل، وإذا كان سلبا فلا أدري كيف يطلق عليه أنه تملك مباحات، ولا شك أنه مباح حيث أباح النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل قاتلا أن يأخذ سلبا، وإن كان طبعا نفس المسألة فيها خلاف، يعني من قتل قتلا فله سلبه، والجمهور يقولون نعم انه يملك، والحنفي يقول لا يملك، وانما هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما، او يفرقون بين ما صدر عن جهه الفتيا وما صدر عن جهه القضاء وما صدر عن جهه الحكم الى اخره. لكن فيما يبدو ليبقى الحال يعني وجه الاستدلال يعني أين الإباحة في قوله وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات؟ لأن المباحات العامة كما قلنا كالحشيش والمياه في منابعه والأخشاب في غاباتها هذه مباحات، والأراضي البور أيضا إذا أحيت حياة شرعيا هذه مباحات. أما السلب الذي يكون على القتيل، طبعا مقصود بالسلب ما يكون على القتيل مثلا من سلاح من لباس، فهذا يسمى سلب، هذا هو السلب. لكن هذا مما يبدو يعني أن يكون من نوع المباحات بإطلاق يحتاج إلى نظر، ولا شك أن هذا السبب من أسباب الملك، لكن أن يكون من تملك المباحات يحتاج إلى نظر، فلعلكم تتأملونها وتراجعونها، لأن يبدو أن فيها إشكالا فيما يبدو.